في مسجد، مسجد فيه ما في بس مسجد ما في مويه، بعيد المويه، هل اتيمم ام اروح اوضي بعيد؟ لا يجوز للإنسان أن يتيمم إلا إذا عدم الماء، كالإنسان المسافر أو خاف الضرر باستعماله كالمريض. وأما إذا كان الماء بس عنه قريبا يعني في البلد لكنه في مسجد ليس فيه ماء فإنه يذهب إلى الماء ويتوضأ ثم يصلي ولا بد.